بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يبقى دايما كده المؤمن نقول بيزن الكلمة قبل أن يخرج هذه الكلمة. بيزن الكلمة قبل أن يقوم بإخراجها. قلنا لما يترتب عليها من تبعات، وبيعلم أهمية الكلمة، وأن الكلمة قد تقوم برضوان الله تبارك وتعالى، وكذلك قد تكون من سخط الله تبارك وتعالى. إن كانت من سخط الله هيكف بها على وجه النار 70 خريفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إن كان كاذبا فهو كما قال، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لو كان كذب في اليمين ده هو، إذا هو كما قال، كما اختار لنفسه، قال أنه يعني فعلت كذا، أنا يهودي أو نصراني أو أن أنا بعيد من بلة الإسلام أو غير ذلك، فإن كان كذبا فهو كما قال، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله دي لحظة غضب، لحظة كذا، لحظة كذا، يقول هو كما قال، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن قتل نفسه بشيء عزي به يوم القيامة، يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجه بها في بطن في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن أيضا تجرع السم فيتجرعه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من على جبل فيتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو قتل نفسه شيء هيعذب به يوم القيامة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عرضه نذر فيما لا يملكه. إذا لو نظر مثلا أن يعتق عبد فلان في على ذلك، نقول هذا نظر طبعا فيما لا يملك، هذا نظر فيما لا يملك، وبالتالي هذا من اللوم، هذا من اللوم. وبالتالي قال يؤخذ منه أن جنيات الإنسان على نفسك جنيات على غيرك الإثم، لأن النساء ليست ملكا له مطلقا، بل هي لله سبحانه وتعالى، فلا تصرف فيها إلا بما أذن له فيه. وعلى رجل قال أيار لا يلزمه ذلك، إن لو نظر في عتق مثلا عبد فلان إن كان كذا أو كذا، فهو هذا نذر لا يملكه، أو نظر فيما لا يملكه، وليس عليه ذلك الأمر، ليس عليه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية أخرى عن عبد الله بن هريرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام، قال فإن كان كذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلنرجع إلى الإسلام سالما. نقول في كلا الأحوال إسلامه حيخدش في كلا الأحوال حتى لو كان صادقا في ذلك اليمين. لما نقول في لحظة الغضب، إذا في بعض الأحيان إنسان يقول هو يحلف لبراءة من الإسلام إذا لم يكن كذا أو كذا، ونقول لو صدق بذلك يبقى حيقدش الإسلام، حيقدش، فلما عاد سليما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كذبا فهو كما قال، يبقى نقول في كلا الأحوال حيقدش دين ذلك الإنسان، إن كان كذبا فهو كما قال، إن تبرأ من الإسلام أو تبرأ من ملة الإسلام، فإن كان كذبا فهو كما قال. وإن كان صادقا، إن كان فعلا يعني صدق بذلك اليمين، قال فلنرجع إلى الإسلام سليما، يبقى دينه كده هيخدش، يبقى حتى لو كان صادقا، حتى لو كان صادقا، يبقى الكلمة أطلق الكلمة وحلف بملة غير الإسلام، أو حلف ببراءة الإسلام، وكان صادقا فعلا في قسمه، فعلى ذلك نقول قلما حدث سليما، قلما حدث سليما، يبقى حدث خدش. نقول حدث كده يعني خلل في دين ذلك الإنسان، قلنا لأن لن يقوم بالنطق بهذه الكلمة يعني إلا كنتيجة لخلل في الإيمان، قلنا لحظة الغضب انتعب، ما لا يسمح للإنسان ولا يذل الإنسان هو يتكلم بكلمة خارج حدود أو نطاق العبودية، لا يسمح للإنسان مهما كان حجم الغضب. يبقى في حال الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما أوصى رجل قال لا تغضب، لا تغضب، ممنوع الغضب، الغضب اللي هو حيذهب مع عقل الإنسان، ولكن نقول في حال الغضب لترى مسموح أو مأذون الإنسان أن يتعدى الحدود، نقول لا حال الغضب تتعدى الحدود، ولا حال الحزن تتعدى الحدود، ولا حال الفرح والسرور تتعدى الحدود، في إطار معين أنت لا تخرج من ذلك الإطار، أي حال من الأحوال. يبقى حتى في حال الغضب يبقى لابد ان تكون متملكا للاراده، لا تخرج ابدا من خلال الغضب، او لا يدفعك ان تتعدى حدود ما انزل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال من حلف قال إني بريء من الإسلام فإن كان كذبا وكما قال وكان صادقا فليرجع إلى الإسلام سالما. بما الممنوع حتى في حال الغضب. بما نقول هو يريد بهذه الكلمة يعني التوكيد أو التشديد أو غير ذلك نقول غير مسموح لك أساسا أنك أنت تتفوه بأمثلة في الكلمة. قلنا مهما كان حجم ذلك الغضب. قلنا عند الغضب يعني هناك أسلوب يعالج به ذلك الغضب. هناك دواء يعني قلنا الطبيب لما يصف لك الدواء والله كنتيجة عرض أنت عرضت على الطبيب فيصف لك الدواء وبالتالي إحنا لا نناقش الطبيب لا نناقشه. يبقى الدواء ده لدفع ذلك الداء فعند ذلك لا نناقش هذا الطبيب. فما بالنا وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم علاج داء الغضب. يبقى لو قلنا الغضب ده داء علاجه إيه دواءه إيه قال لو كنت قائما فعلى ذلك تقعد وإن كان جالسا فلينضجع. وذكر أيضا صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى الوضوء فيتوضأ. قلنا الأمن الغضب من يعني الشيطان والشيطان من النار ولا يصفئ النار إلا الماء فعند ذلك يتوضأ يعني يتوضأ ويبقى في هذه الحالة حيسكن بإذن الله سبحانه وتعالى ذلك الغضب. لكن ساعات الإنسان كده يتعاظم في نفسه يتعاظم في نفسه يظن أن الغضب ده نتيجة أنه على حق. والله حتى لو كان على حق فغير مسموح أبدا أن تخرج وتتعدى الحدود. يبقى في حال الغضب إحنا بنمارس العبودية حال الحزن نمارس العبودية حال الفرح والسرور أنت عبد أيضا تمارس العبودية. إيه العبودية المفروضة على الإنسان في هذا الموطن أو في تلك الحالة؟ يبقى عند ذلك كما بينا قبل ذلك أي أمر أي حالة بتطرح على الإنسان كأني بالضبط كده أنا حنخرج المفكرة وأنظر الآن أنا غضبان يا ترى إيه حدود عبوديتي بقى وكيف أمارس العبودية؟ يبقى على ذلك نقول أنت إطار لا تتعداه في أي حال من الأحوال. وإلا نقول عند ذلك كنتيجة الغضب وقال أنه هو بريء من الإسلام أو ملة الإسلام فمن كان كاذبا هو كما قال كما قال. نقول يبقى ممكن إنسان يبقى يخرج من الملة بكلمة بكلمة يخرج من الملة. ما هو ما استمان الكفر من الإيمان إلا بنطق اللسان استمان الكفر من الإيمان إلا بنطق اللسان. فلذلك قال كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله رحمه الله قال ابن المنذر اختلف في من قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل. فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة بمصر قال أمصار لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه. طبعا ده قلنا يعني ده بما توجيه فقهي الكلام ده بما توجيه فقهي لكن لنا ذلك الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بكل الكلام الفقهي ده عشان يبقى في الفتوى يبقى عارفين حدود الفتوى يبقى حدود الحكم يطبق ازاي. لكن مش معنى كده ان نقول والله للناس يعني من قال كذا ولا طالما لم يطمئن في قلبي كذا وكذا يبقى هو اساسا هذا ليس بكفر هذا ليس بكفر. قلنا والا انت بتسهل للناس امر المعصيه وامر التجرؤ ان يحلفوا بغير الله تبارك وتعالى او يحلفوا بالا غير الاسلام. قلنا دائما الاحكام دهية يعني ننتبه ان هي عشان يطبق كيف يطبق ذلك الحكم على القائل. يبقى ده كلام الفتوى لكن ليس هذا الكلام معناه انك انت يرخص للناس عند ذلك او انك انت اساسا تعين الناس على ان يخرجوا على الحدود يخرجوا على حدود ما انزل الله تبارك وتعالى. فيبقى هذا كما قال ابن المنذر رحمه الله فقال جانب العلماء انه لا كفاره عليه يكون ولا يكون كافرا الا ان اضمر ذلك بقلبه. وقال البعض هو يمين وعليه كفارة قال هو يمين وعليه كفارة لأن كما بينا قصد بذلك اليمين هو قصد بالحلف ده اليمين. قلنا لما بيحلف الإنسان بغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله لا كفارة له إلى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده يعني بالنظر إلى الناحية العقلية إلى ناحية الإيمان فعند ذلك لو حلف بغير الله إذا مقابل هذه الكلمة يكفر عنها بقول لا إله إلا الله. لكن قلنا إن الفقهاء يقولون يضرب العقل اليمين ولا لا فكاتب الفقهاء قالوا يعقل بها اليمين لأنه قصد عقد اليمين يبقى لو حلفوا النبي والكعبه وحياه ابويا الى غير ذلك من الحلف الذي ينطق فيه الناس بغير الله تبارك وتعالى، يبقى قصد اليمين. قالوا طالما قصد اليمين فانعقد الحنس هيكفر كفاره يمين. قلنا اللي جاء العلماء قالوا لا كفاره لها الا قول لا اله الا الله، لا ترتب عليها اي كفاره كما ذكرنا قبل ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله الاول اصح لقوله من حلف بالله والعزى فليقل لا اله الا الله، ولم يذكر كفاره، ولم يذكر كفاره. واذا قال من حلف بالله غير الاسلام فهو كما قال، ولم اراد التغيير في ذلك حتى لا يبتلئ احد عليه، عشان ما حدش يبتلئ، ولا هتبقى وكأن الدين ده العوبه، وكأن الدين العوبه في حيث الناس. فلما ذكر العلماء الاحكام الفقهيه قلنا عشان يعني نتعلم كيف تكون الفتوى، لكن مش معنى كده عشان ييسرون الناس الحلف بغير الله تبارك وتعالى، لا، يعني ده مش هو المعنى ولا ده المقصود، ولا ده المقصود. على ذلك نقول والله من حلف بغير الله غير الاسلام طالما لم يذكر ذلك في قلبي فده ليس بكفر يقر عند النبي. دائما كده في احاديث الترغيب انت تذكر الحديث بلا تعليم، حديث الترغيب دائما تذكر الحديث بلا تعليم، ويقول لك ان التعليق وكانك تخفف من هذا الكلام، تخفف من هذا الكلام، يبقى العدد الذي بيننا وبينه صلاه من تركها فقد كفر. يقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا لا نعلم بقى ده كفر مخرج بالدله مش مخرج بالدله، نقول يعني قف عند حدود الروايه، قلنا لان الروايه دي خرجت للترهيب، خرجت للترهيب. لما يقول والله ده كفر ولا كفر دي معصيه غير المعاصي، يبقى كانك بتخفف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث ما بقاش في باب الترهيب، ما بقاش في باب الترهيب، ده انت جعلته كده وكانه في باب الترهيب. فننتبه الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام الذي خرج للتغليظ والذكر الشديد يبقى قف عند هذه الحدود، قف عند هذه الحدود، قول والله المنتحر كده، ولو والله المنتحر لا يكفر. لا يكفر، إذا الإنسان لو ضاقت به الدنيا خلاص هو مش هيبقى كافر كده، وممكن هو هيقدم على الانتحار بسبب يعني ما علم من ذلك الحكم، لكن لما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه شيء عذب به يوم القيامة، ونذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه حديدة فهو يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأيضا من مات في السم فتجرعه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن ترضى فوق جبل فمات فهو يترضى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذه رواية ذكرها الإمام مسلم رحمه الله، اذكر هذا الكلام ولا تتعدى، ولا نحتاج إلى يعني توجيه الكلام أو تخفيف الكلام، قلنا مخافة أن الناس تتجرأ على فعل المحظور، مخافة أن الناس تتجرأ على فعل المحظور. وبالتالي من حلف فقال اني بريء الاسلام فان كان كذبا كما قال وان كان صادقا قال فلن يرجع الى الاسلام. قال الامام الخطابي رحمه الله في هذه الروايه دليل على ان من حلف ببراءه الاسلام فانه يحسن، قال ولا تلزمه الكفاره، وذلك لانه جعل عقوبه ذلك في دينه ولم يجعل في ماله شيئا. قال يبقى ده اساسا يعني هل يظهر عليه كفاره ام لا؟ قلنا ان البعض قال ليس عليه كفاره لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في ذلك كفاره. ثم ذكر باب اخر، باب الرجل يحلف الا يتاذن، قال باب الرجل يحلف الا يتاذن. قال في روايه عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمره على كسرى فقال هذه ادام هذه، وضع تمره على كسرى من الخبز فقال هذه إدام هذه. قال رجل يحلف ألا يتأذن أي لا يأكل الإدام، فلو أكل تمرا بخبز هل يكون لذلك متأدما فيحنث أم لا؟ فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرا على كسرى من الخبز وقال هذه إدام هذه، هذه إدام هذه. قال وبهذا يحتج أن كل ما يؤكل في البيت غير الخبز فهو إدام، سواء كان رطبا أو يابسا، سواء كان رطبا أو يابسا. قلنا ذا الإنسان حلف ألا يطعم شيئا وشرب إلى مشروب، المشروب ده يعد من المطعومات، يعد من المطعومات، فإن حلف على ذلك يبقى نقول على ذلك يبقى هيحنث بهذه اليمين، يحنث بهذه اليمين. يبقى لو حلف رجل أنه لا يفعل شيئا، مش هيأكل شيء أبدا في هذا البيت، وبالتالي قدم له مشروب فشرب ذلك المشروب. المشروب ده يعد من المطعومات، يعد من المطعومات، وبالتالي يحنث في يمينه، يحنث عند ذلك في يمينه. ثم ذكر باب آخر وباب الاستثناء في اليمين. قال باب الاستثناء في اليمين اللي هو يعني مع اليمين حيقدم المشيئة، والاستثناء في اليمين المقصود به اللي هو حيقدم فيه المشيئة. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمينه فقال إن شاء الله فقد استثنى، فقد استثنى. قال: من حلف على يمينه فقال إن شاء الله فقد استثنى. كذلك في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف استثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حلف. يبقى هنا من حلف هو لو حلف الإنسان وقال إن شاء الله، يعني قال: والله لأضرب فلان إن شاء الله، والله لأفعلن كذا إن شاء الله، والله لأفعل كذا إن شاء الله. يبقى لو علق كذا اليمين بالمشيئة فعلى ذلك هل يا ترى حيحنث أم لا؟ قال: والله لا أفعل كذا إن شاء الله، ثم فعل. في الحالة دي حنث في اليمين ولا لا؟ قال: والله لا أفعل كذا إن شاء الله، ففعل. يبقى في الحالة دي حيحنث أم لا؟ يبقى قال: والله لا أفعل كذا ولم يفعل، وكان قد استثنى، يبقى حيحنث في اليمين ولا لا؟ وقال: والله لا أفعل كذا، ففعل، ولكن قال: والله لا أفعل كذا إن شاء الله. يبقى لو علق هذا اليمين بالمشيئة هل يا ترى في الحالة دي حيحنث؟ لو وقع في ذلك المحظور أم لا يحدث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى، فقد استثنى. ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا المشيئة مقصود الاستثناء هو المشيئة. فلذلك قال استثناء في الإصلاح، في الإصلاح قال: يترك بعض ما يتناول الله، بعض ما يتناول المقصود هنا يعني قول إن شاء الله. بما قال: والله أفعلن كذا إن شاء الله، فإن لم يفعل بما لا يحدث نتيجة أنه هو استثمر. والله لا أفعل كذا إن شاء الله، ففعل بما لا يحدث نتيجة أنه قال إن شاء الله. بما هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن حلف فاستثمر. قال معناه، يقول الإمام الخطيب رحمه الله عنه: أن يستثني باللسان نطقا دون أن يستثني بقلبه، لأن في هذا الحديث من غير رواية أبي داود: من حلف قال إن شاء الله، فعلق ذلك بالقلب. من حلف فقال إن شاء الله، لم يضمر هذه اللفظة في صدره ولكن نطق بها، قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. بمجرد هو النطق، حتى لو هو قال: والله لأفعلن لأضربن كذا إن شاء الله، قال استصرارا. قم إن هو يكون نطق الكلمة سواء جارا أو استصرارا، لكن نقول إن هو عقد هذه المشيئة في قلبه، فعلى ذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا لا يصلح، لابد أن يستثني باللسان نطقا دون أن يستثني بقلبه. إذا المشيئة دي لا تقل بالقلب ولكن هي بنطق اللسان. قلنا حتى لو هو خفت الصوت، الصوت يعني قلنا قال: والله لأضربن فلان إن شاء الله. لو هو بقى الكلمة كده قالها بهمس حتى لم يسمعها أحد، طالما تحركت بها شفتين فده نطق أساسا، هذا هو النطق، سواء كان جهرا يعني بصوت مرتفع يسمعه الناس، أو أنه استصر بذلك. لكن لابد أن يكون قولا كما قال الإمام الخطابي رحمه الله: أن يستثني بلسانه نطقا دون أن يستثني بقلبه. قال: أن في هذا الحديث من غير رواية أبي داود: من حلف فقال إن شاء الله، يبقى لازم يكون قول، يبقى لابد إن هو أن يكون قولا. وزي بالضبط كده اللي إحنا مثلا بنقرأ الفاتحة في الصلاة، نقرأ الفاتحة، قلنا في بعض الأحيان البعض بيقرأ الفاتحة دون تحريك الشفتين، كأنه بيمررها على قلبه، هذه ليست بقراءة، ليست بقراءة. في فرق ما بين القراءة، في فرق ما بين إن هو أساسا يعني أن يضمر ذلك في القلب. كل زي إنسان كده عقد في قلب تطليق المرأة، هذا ليس القراءة. لو نطق الكلمة كده ولم يسمع الكلمة إلا هو، يبقى هذا القراءة. ف أقول هذا الفرق ما بينه. يبقى لو إنسان كده طلق المرأة قلنا استصرار الكلام خرج كده لم يسمع ذلك الكلام إلا هو، يبقى ده طلاق. عقد النية في قلبه، يبقى نقول عزم على تطليقها وعقد النية في قلبه، هذا ليس بطلاق إلا بالنص، يبقى مش هيحصل طلاق إلا لما بالنص. يبقى هذا الفرق، وده أضمر في قلبه نقول لا. قول إن شاء الله لازم يبقى متصل بالكلام، ونقول مش الشرط أن يكون على نفس درجة الكلام في مسألة الجار، حتى لو كان بصوت لا يسمعه إلا هو، المهم يتحرك به الشفتين. قلنا دائما كده ننتبه أن دي عبادات، دي العبادات القولية، عبادات القولية ما ينفعش أن نقولها بالقلب. مثلا بعد الصلاة يبقى فيه الأذكار، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والأذكار ده هي نطقا، دي عبادات قولية. ما ينفعش كده أن أنا والله أمرر كده على قلبي العدد ده هو وأقول سبحان الله بس بقلبي، قل لا، حتى ما كان أصل الذكر بالقلب، لكن هنا أنت تتعبد لله تبارك وتعالى بد بالنطق. النطق ده مش شرط يكون يعني أكبر من ذلك، لكن استصرار، استصرار معناه أن تتحرك الشفتين في الكلام حتى لو لم يدخل منك ذلك الصوت. فهنا أيضا ده قال فقال، يبقى ده قول، قول باللسان، قول باللسان ليس بقول القلب. قال من حلم فقال إن شاء الله فعلق بالقول، فدخل بهذا كل يمين كانت بطلاق أو عتاق أو غيره. قال أنه صلى الله عليه وسلم عم ولم يقص، يبقى في الحالة هي يبقى كما بينا في مسألة الطلاق لازم يكون نطقا حتى لو عزم في قلب على طريقة ذي مرة هذا ليس بطلاق حتى حتى ينطق بذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدث به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قال ولم يختلف الناس في أنه إذا حلف بالله فعلنا كذا أو لا فعلنا كذا واستثنى أن الحنس عنه ساقط، يعني هنا ساقط الحنس. أما إذا حلف بالطلاق أو عتاق واستثنى فإن مالك بن أنس والأوزعي ذهب إلى أن الاستثناء لا يغني عنه شيئا، فالطلاق والعتاق واقعان. وعلة أصحاب مالك في ذلك هذا أن كل يمين تدخلها الكفارة فإن الاستثناء يعمل فيها، يعمل فيها، وما لا تدخله الكفارة فالاستثناء فيه باطل. يبقى رجل كده قال المراد حطلقك إن شاء الله أو أنت طالق إن شاء الله مثلا، ده القول يعني. أما إن حلف بالطلاق أو بعتاق واستثنى فإن مالك بن أنس والأوزاعي ذهب إلى أن الاستثناء لا يغني عنه شيئا. قال فالطلاق والعتاق واقعان. علة هؤلاء قالوا أن كل يمين تدخلها الكفارة فإن الاستثناء يعمل فيها، وما لا تدخله الكفارة فالاستثناء فيه باطل. قال مالك إذا حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام واستثنى فإن استثناءه ساقط والحلف فيه لازم. يقول كذلك الحافظ خالد بن المنذر واختلف وقت الاستثناء، والأكثر على أنه يشترط أن يتصل بالحدث، ما يبقاش في فصل ما بين القسم والاستثناء إلا وإن فصل بينهما بعطاس أو بنفس، بما ده أساسا لا حكم الاتصال. لكن هو بعد فترة كده قال الله يفعلنا كذا، وبعدين بعد مرة كده قال إن شاء الله، يقول لا ده كلام مش متصل. لكن غيره بيقول والله يفعلنا كذا يبلع ريقه، فعلى ذلك قال إن شاء الله يبقى ده متصل. أو قال والله يفعلنا كذا عطس بعده وشرع قال إن شاء الله، يبقى ده حكم الاتصال. لكن لو وقف كده وكان يفكر وقال إن شاء الله نقول له لا ده حصل فصل، يبقى هنا عند ذلك لو فعل ما حلف على عدم فعله يبقى يحبس، يبقى أو ترك ما حلف على فعله يبقى على ذلك يحبس. قلنا الاستثناء كده لا يصلح إن كان هناك يعني فصل بينه وبين الحدث، إلا قلنا إن كان بعطاس أو بأخذ نفس فعند ذلك ده لا حكم الوصل، لا حكم الوصل. لذلك اختلف وقت الاستثناء، فالأكثر على أنه اشترط أن يتصل بالحدث. قال مالك إذا سكت أو قطع الكلام فلا سنيم، إذا ده مش استثناء، ما سكت كده أو قطع الكلام ما كأنه يفكر، وبالتالي قلت دي برهة بسيطة جدا، يعني ده فترة زمنية اللي سكت فيها فترة زمنية، طالما لم تكن بهذا العارض يبقى في الحالة دي هذا طبعا له حكم الانفصال مش الاتصال. لو كان بعارض تعطاس أو نفس أو بلع ريق مثلا يبقى في الحالة دي أو غلب السعال يبقى في الحالة دي نقول له حكم الاتصال طالما أنه استثنى بعد ذلك العرض. ولكن لو سكت برهة يفكر وقال إن شاء الله نقول لا، كلام ده غير صالح، هذا لا يصلح، هذا كلام غير صالح. فعلى ذلك قال: ومن الأدلة على اشتراط اتصال الاستثناء بكلام قول الله تعالى: أيوب وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث، وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث. يبقى قال فجعله كالاستثناء يفيد بعد قطع الكلام، لا قال لأيوب أن يستثني، ولكن طبعا لأنه أسهل من التحيل لحل اليمين بالضرب. يبقى نقول هنا لما أقسم يبقى نقول الله قسم بدعوة ده كان لازم بالتنفيذ حتى لا يحدث، وبالتالي يبقى أخذ حزمة من هذه الأشياء ثم ضرب بها مرة واحدة. يبقى زي إنسان كده حلف ليضرب فلان بالضربة، فنقول له أخذ عيدان 100 عود ثم جمعها ثم ضربه به ضربة واحدة فهو ضربه 100، يبقى ده تحايل عشان يخرج من الأمر. لكن لو كان الاستثناء ينفع يبقى نقول الله طب استثني الآن، لا لما حصل الفصل خلاص الاستثناء عند ذلك ساقط، لا يصلح اللي هو أن يستثني بعدما عقد الكلام إن كان هناك فصل. يبقى الفصل ده قلنا حتى لو كانت كرة يبقى بعدها تكلم، قلنا طالما ما كانتش بعرض من العوارض يبقى هذا ليس له حكم الاتصال، يبقى ده كلام منفصل، يبقى على ذلك هيحنث في يمين، يحنث في يمين وجبت عليه الكفارة لو حنث في الأيمان. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت، كيف كان يعني يقسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب، هذه كانت يمين وكان كثيرا ما يحلف بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. كذلك أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتهد في اليمين قال: والذي نفس أبي القاسم بيده، كان إذا ابتهد في اليمين كان يقول: والذي نفس أبي القاسم بيده. قال المحقق أنها ضعيفة، لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم: والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده، ده قسم، والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده، ده قسم، يبقى وبالتالي هذا قسم. يبقى لا ومقلب القلوب هذا قسم، يبقى نقول لأنه يقسم بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. يبقى لا يبقى كان يقول: والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده، يبقى نقول بيقسم بصفة، وهنا لا ومقلب القلوب يقسم بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. فإن أقسم بذات الله أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى ينعقد بها الأيمان، ينعقد بها الأيمان. فمن كان حلفا فليحلف بالله، أن يحلف بالله أو باسم الأسماء أو بصفة من صفات، كما ورد تفسير ذلك عن طريق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتهد باليمين قال: والذي نفس أبو القاسم بيده، ولكن روايات: والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده. كذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله. أيضا في رواية عن لقيط بن عامر أنه خرج وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقيط: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعمر إلهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عمر إلهي. فذا قسم كان يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن المحقق قال أنها رواية ضعيفة. فلذلك فوهب أبو داود رحمه الله لهذه الرواية هذه الترجمة بما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان. يبقى هذه يمين كان يقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا ومقلب القلوب، والذي نفس محمد بيده، والذي نفس بيده. وكذلك كما قال لقيط بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد عليه قال: لعمر إلهي، فسمع ذلك القسم. ونرجي كلام الله سبحانه وتعالى عن أحكام هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتمل ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.